إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وصرفنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أصلي على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي ما سئلت به إلا وأعطيت ولا دعيت به إلا وأجبت أن تسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، وأن تحصرنا تحت لوائه يوم الدين، وأن لا تحرمنا من شفاعته يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الأخوة الأحباب، كل إنسان يعيش على وجه الأرض يريد أن يعيش على الأرض سعيدا. لا أحد على وجه الأرض مطلقا يريد أن يعيش تعيسا. لا أحد على وجه الأرض مطلقا يريد أن يعيش شقيا، بل إن كل الناس يطلبون السعادة، وإن كل إنسان على وجه الأرض مسلم أو كافر، حتى جميع المخلوقات من الحيوانات والدواب، كل مخلوق على وجه الأرض يبغي السعادة ويريد السعادة ويطلب السعادة. فهذا هو موضوع خطبتنا اليوم، كيف تعيش سعيدا على هذه الأرض. هذا هو موضوعنا اليوم يا عباد الله، يا من تطلبون السعادة على الأرض، يا عبد الله، يا من تريد أن تعيش سعيدا، إنك قد أخطأت الطريق وبحثت عن السعادة في غير طريق السعادة. إن السعادة ليست كما يظنها كثير من الناس. إن السعادة ليست جمع مال كما قال بعض الناس. ليست السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. يا من تطلب السعادة، انظر إلى طريق السعادة في كتاب الله وفي سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن كنت تريد أن تعيش سعيدا حقا، فليست السعادة في الحصول على الأموال. فكم من رجل جمع الدنيا بأسرها وأعطاه الله عز وجل من جميع أصناف الأموال وجمع له الدنيا كلها، ومع ذلك قد أصابه الله بمرض السكر، فحكم عليه الطبيب أن يأكل نصف رغيف في الصباح ونصف رغيف في الغداء ومسترزيته في المساء. ماله كثير، عمارته لا تعد، او عماراته لا تعد ولا تحصى. عنده سيارات، حصل على الشهادات، حصل على الاموال والمناصب، جمع الفدادين، جمع العقارات، ولم ينفعه ماله، ولم تنفعه سياراته ولا عماراته ولا شهاداته. فليست السعادة يا رب الكعبة في جمع الدنيا، ولكن السعادة في مرضاة الله رب العالمين، في مرضاة الله. ان الانسان قد يعيش ومعه اموال كثيرة ومعه خيرات كثيرة، وقلبه حزين، قلبه اليم، قلبه متألم، يرى الدنيا بين عينيه كأنها سوداء مظلمة، وقد لا يجد الإنسان مثمة عيش، ولكن قلبه ممتلئ بالسعادة والسرور. من الذي أسعد قلبه؟ من الذي فرج كربه وأذهب همه؟ إنه هو الله. إذا كيف نعيش سعداء؟ بثلاثة أشياء. أنا عايز أتوحد الناس. هنرسم طريق السعادة. ان كنت تريد ان تعيش سعيدا حقا وتكون في ديوان السعداء في الدنيا، لا اقول في الاخرة فقط، بل اقول ان كنت تريد ان تعيش سعيدا في الدنيا فافعل هذه الامور، وافعل هذه الثلاثة التي سوف اذكرها لك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا نعيش سعداء على هذه الارض بثلاثة اشياء. الامر الاول وهو الطريق الاصلي للسعادة في الدنيا، تعيش سعيدا على هذه الارض بالتوحيد والطاعة وهجر الشرك والمعصية. نطلع على الحديث الجميل. يبقى اول سبب من اسباب السعادة، وهو السبب الرئيسي والعامل الاصلي لمن اراد ان يعيش سعيدا وينشرح قلبه وتهنأ نفسه وتطمئن نفسه وينشرح صدره، ان يوحد الله الواحد الاحد، وان يعيش في طاعة الله. يبقى بالتوحيد والطاعة وهدر الشرك والمعصية، ان توحد الله ولا تشرك به شيئا، وان تطيع الله ولا تعصاه، لان الشرك سبب في الهم، سبب في الكرب، سبب في الحزن، ولان المعصية سبب في ضيق المعيشة، وسبب في نزول البلاء، وسبب في نزول المصائب والدواهي والامراض والنكبات. ولذلك انظر الى قول الملك سبحانه، احفظ معايا الثلاثة، تعيش سعادة لن يعيشها احد على وجه الارض بثلاثة اشياء: بتوحيد الله وطاعته، احفظ معايا، بتوحيد الله وطاعته، وهدر الشرك والمعصية. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية بتقول ايه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي الذين آمنوا بالله ووحدوا الله وعظموا الله وأجلوا الله وقدروا الله حق قدره، ولم يدخلوا على الإيمان بالله شركا به سبحانه وتعالى. وحدوا الله ولم يشركوا به شيئا، لم يطلبوا من غير الله، ولم يذبحوا لغير الله، ولم ينذروا لغير الله، ولم يلجأوا إلى غير الله، لم يلجأوا إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يحلفوا إلا بالله العظيم سبحانه وتعالى، فقدموا كل عمل إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا بيرسل لك في الآية دي طريق السعادة، يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إيه الجزاء بتاعهم؟ طبعا الصحابة ذكروا الظلم، المراد به الظلم العادي، يظلم الإنسان لنفسه، فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما ذاك الشرك المراد بالظلم في الآية هو الشرك. فمن ظلم نفسه بالشرك بالله عاش في سعاسة أبدية وعاش في سعاسة في الدنيا وسعاسة في الآخرة. فلن تشعر بالسعادة إلا بأن توحد الله بقلبك ولسانك سبحانه، وأن تهجر جميع أنواع الشرك، وأن تطيع الله ولا تعصاه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: انظر يا عبد الله إلى طريق السعادة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا طريق السعادة، هداية هدى الله، فبهداه مقتدي. لا بد أن تسير على المنهج الذي ترسه الله لك، أو الذي ترسه الله أو أمر به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والذي ترسه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى عند الأموال والضنك موجود، عند الزوج والضنك موجود، عنده العمارات والضنك موجود، عنده السيارات والضنك موجود، حصل على الشهادات والسعادة موجودة. ليست السعادة في الأموال يا عباد الله، إنما السعادة، إنما الرفعة، إنما الكمال والجلال والعظمة والبهاء بأن تعيش مع الملك، وأن يمتلئ قلبك بتوحيد الله سبحانه وتعالى. إنها السعادة التي لا يشعر بها إلا من شعر بها، لا يشعر بها إلا من امتلأ قلبه بالإيمان ونطق لسانه بالتوحيد والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كما نسيت آيات الملك، وكما نسيت قرآن الله وكلام الله، وهجرت شرع الله وعزيت وعزيت الملك سبحانه، فكذلك يعاقبك الملك بهجرك وإهمالك وتركك، كما أنك أهملت أوامر الله عز وجل في الدنيا. ولذلك انظر يا عبد الله، انظر انظر ايها الواحد، انظر الى القرب. اذا اردت ان تفتح لك الابواب المغلقة وتكشف لك الحبب وتفتح لك الاسرار، وتريد ان تدخل على الملك الجبار بجلاله وهيبته ونوره وضيائه وعظمته وملكه وهيبته، اذا اردت ان تدخل على الملك لا تأخذ واسطة بينك وبين الله، ولا تأخذ شيئا بينك وبين الله، ولكن يصف لك ربك كيفية الدخول عليه، فيقول سبحانه في كتابه: فاسجد واقترب. ما تاخدش وصفة وتدخل من البيت، انك تسجد تقرب، تفتح الأسرار، تفتح الأبواب المغلقة، فتدخل على سيدك بالسجود. ولذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه؟ وهو ساجد. اذا اردت ان تفتح لك ابواب الملك وان تدخل على الملك، فاسجد للملك تفتح لك الابواب كلها وتدخل على الله عز وجل. فاسجد واقترب. فكلما سجدت اقتربت، كلما سجدت دنيت، كلما سجدت دنيت، وكلما دنيت ارتقيت وارتفعت وعليت حتى تكون من المقربين الى السيادة العليا، حتى تكون من الذين شرفوا بجلال الله وبمحبة الله سبحانه وتعالى. فاسجد واقترب. اما ان اشركت وعصيت وتجرأت على سلطان العزيز الجبار، فانظر الى العقاب الذي سجله الله عز وجل في كتابه. فقال ربنا سبحانه وتعالى: انظر الى ظلم الشرك والمعصية، انظر الى ظلمة الشرك والمعصية. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: ظهر الفساد في البر والبحر. بايه؟ بما كسبت ايدي الناس. فساد في البر والبحر، امراض، اكل، جميع الاطعمه والاشربه التي ياكلها المسلمون اليوم كلها امراض، كلها بلايا ونكبات ومصائب وكوارث. بسبب ماذا يا عباد الله؟ بسبب ذنوب العباد ظهر الفساد في البر والبحر، حتى المياه لوثتها سوء المعصيه، تلوثت بالمعصيه، خرجت الارض، خرج الماء الصافي من الارض مليثا بسبب المعصيه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ويقول ربنا سبحانه: وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الناس فاذاقها الله لباس الجوع والاثم والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك انظر الى قول بعض السلف: واحد، خلي بالك معاه، التوحيد والطاعه اول طريق من طريق السعاده وهدر الشرك والمعصيه. ولذلك يقول بعض السلف، تامل معي هذا الكلام، كلام عظيم، كلام يكسب بمداد من الذهب على صفحات من النور. يقول: ان العبد لا يعمل الذنب في السر، يروح يعمل الذنب ويقفل عليه الابواب فيصبح وعلى وجهه مذلة الذنب. يعني عمل الذنب ما بينه وما بين ربنا بالله، بيقول الصبح ربنا حافظ على وشه اثر الذنب، تلاقي وشه متغير وعينه متغير ذنب الذنب، لان الذنب ولان الذنب والمعصيه يكفي الوجه سوادا وظلما، فترى وجه العاصي اسود وقلبه اسود، وترى اثر ذنوب المعاصي على وجهه وعلى لسانه وعلى بدنه وعلى ثيابه وعلى حياته. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، يقول، تامل معي كلام ابن عباس، يقول: ان للحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعه في الرزق ومحبه في قلوب الخلق وقوه في البدن. يعني الحسنه بتعمل ايه؟ بتنور وشك، بتنور قلبك، بتحبب فيك الناس، خلي بالك معايا، وتتسبب في محبه الناس لك، وبدنك يبقى قوي ورزقك يبقى واسع. ان للحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعه في الرزق ومحبه في قلوب الخلق وقوه في البدن، وان للسيئات سوادا في الوجه وذله في القلب وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق وضعفا في البدن. المعصيه تكرر فيك الناس وتسوي بالوجه وتظلم القلب وتضعف البدن وتكره الناس فيك، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذا حتى لا اطيل على حضراتكم، الامر الاول او السبب الرئيسي الذي يتسبب في سعادة الانسان في الدنيا، يا طلاب السعادة، يا من تريدون السعادة في الدنيا، بالتوحيد والطاعة وهدر الشرك والمعصية والكلام كثير. الامر الثاني، ركز معانا، السبب الثاني من اسباب السعادة، اصل احنا عندنا اسباب كتير قوي تقارن اسباب السعادة. واحد يفكر ان هو لما يجمع اموال كتير هيبقى سعيد، ولما يجمع المال ما يلاقيش سعادة. يفكر ان هو لما يقوي بدنه او يجيله اولاد كتير او يحصل على شهادات او يجيب امارات او سيارات هيبقى سعيد، وبعدين يدور ما يلاقيش السعادة، لان هذا ليس طريق السعادة. انما طريق السعادة في كتاب الله وفي سنة رسول الله محمد، بتوحيد الملك، بتوحيد الملك تشعر بكل سعادة. وان فقدت المال والولد والزوجة والشهادة والسيارة والعمارة والاموال وفقدت صحتك وفقدت كل شيء، ان نور التوحيد ملأ قلبك فانت تشعر بسعادة الملك كلها سبحانه وتعالى. الامر الثاني من اسباب السعادة، يريد ان يكون يحفظهم، ثاني سبب من اسباب السعادة، وده مهم جدا، يا من توحدون الله. السبب الثاني من اسباب السعادة، ركز معايا قوي، قال لك ايه بقى؟ تعيش سعيدا في هذه الدنيا بالإيمان بالمقدور والرضا بالمقدور. بالإيمان بالإيه؟ بالمقدور والرضا بالمقدور. يعني إيه؟ يعني عايز تعيش سعيد وتحس بالسعادة أن ترضى أو أن تؤمن بقضاء الله وقدره وأن ترضى بما قسم الله لك. أغناك الحمد لله، أفقرك الحمد لله، شفاك الحمد لله، أمرضك الحمد لله، أخذ منك المال والولد الحمد لله. عند ذلك فأنت السعيد وغيرك هو السقي السعيد. الرضا بما قسم الله، الإيمان بالمقدور والرضا بالمقصود. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي سبابة، ما أصاب من مصيبة بتوحد في الآية من علاج الأمراض النفسية والعصبية والقلبية. الآية دي علاج الأمراض النفسية والعصبية والقلبية، علاج الأمراض النفسية والعصبية والقلبية. يقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في إيه؟ في كتاب. نتسبب نتحلمش خذ بالأسباب. مش معنى ذلك اللي أنا بقولك مال، ده الإيمان بالأسباب والأخذ بالأسباب من كمال توحيد الله عز وجل. وإيمان بالله وإيمان يعتبر شرك بالله العظيم. إنما بعد كده كل شيء مقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا إيه ولا تفرحوا بما آتاكم. لما تؤمن بالقضاء والقدر لا تزعل على الله منك ولا تفرح بالنبالك. إن ربنا اداك ما تقولش ده بشطارتي واستحلاوتي وبقدرتي ورسيه كابرا عن كابر. الطبيعة كان صنايعي، اصلني موتت نفسي من المذاكرة، اصلني عملت وعملت. ابدا كل شيء من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، آية عظيمة. ولذلك يرسم لنا الطريق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارض بما قسم الله لك ايه تكن اغنى. شفت ده؟ انما واحد عايز يبقى اغنى الناس يروح يسرق، يقول يتفق ويتحس في الحبيب، يروح يبيع بنج ومخدرات يتحكم عليه بخمس سنين سجن او بعشر سنين سجن. ذهب لطريق غير طريق السعادة، ذهب الى طريق الشقاوة والسعادة. تعدلت الرزق يعد الله. انظر الى الحديث العجيب الغريب الذي رواه البزار في مسنده بسند لا بأس به. يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في النبي بيقول لو فر احدكم من رزقه لادركه كما يدركه الموت. يعني لو جربت من رزقك هيجري وراك زي ما الموت بيجري وراك. واحد يقول لي حلو، يعني بيجيلي رئاسه الدمع اقول لك يبقى انت ما تشوفش دي ربنا خمس سنين من كبرها وكل ايه؟ من رزقها ولا من رزقه؟ لا، انت خمس سنين من كبرها اخذ بالاسباب. فكل من رزقه حتى لا تنظر، حتى لا تظنن ان الرزق بسبب السعي، انما انت تاخذ بالاسباب. والرزق من الملك الوهاب سبحانه عز وجل. لو فر احدكم من رزقه لادركه كما يدركه الموت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما كتب الله لك وكن اغنى الناس. ويقول ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى ايه؟ غنى الناس. ثم في ناس عندها اموال وملايين وكل ما يجيلها تنهب وتقلب، ينهب وتقلب وما يجيش يكتب ومش هيكتب. لان القناعة نعمة الله يضعها في قلب عبده الموحد. وحس الناس اللي خلي بالك معايا الكلام كتير، بس انا بتكلم كلام موجز ومختصر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس إلا سيدنا جبريل عليه السلام. نفس في روعه يعني أخبرني من الله تبارك وتعالى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. يعني عمر ما في واحد هيموت ولا مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا لما يكمل إيه؟ فاتقوا الله وأجمله في السلام. ما تقتلش قريبك عشان تورثه، ما تبيعش مخدرات عشان تجيب مكسب، ما تروحش تعمل الحرام، ما تظلمش ولا تغش عشان تجيب الرزق من الحرام، لان الرزق هيجيلك هيجيلك، فاصبر على رزقك يجيلك من الحلال ويجيلك من رضا الله. ولو اكلت عيشا وملحا فلست افضل من احب خلق الله الى الله، لست احب ولا افضل ولا اكرم ولا اعز على الملك من حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. انت افضل النبي والله. لو كان الانسان يملك ان يكون معلم يسير عليه رسول الله لقرب من الله ده، معلم يسير عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ربط على بطنه الحجرين من شدة الجوع. ما الذي تفقدونه يا عباد الله؟ ماذا تريد من الدنيا؟ اتريد اموالا تركها رسول الله محمد؟ ان السعادة في توحيد الملك وفي الايمان بالمقدور والرضا بالمقصود. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واستر الى الناس بذلك الله بالبلاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. كيف تعيش سعيدا على الحياة بتوحيد الله وطاعته وحجر الشرك والايه والمعصية؟ رقم اثنين، بالايمان بالمقدور والرضا بايه بالمقدور. اكتب من عندك الوقت يحفظ المؤمن دينه والله ما تحس بسعادة، يقولون ما تحس بسعادة. تعالى بقى على الامر الثالث واخيرا اللي اختلت بس والله بحليك بالله، ما تفتح قلبك 10 دقايق بالظبط وتكلم وتعيش في الكلمتين من عادي كلمتين من ايه اي رمضان روعه سعاده نور اغوص. تحس انك تعيش ازاي؟ مش انك تاكل ولا تشرب ولا تبني عمارة ولا تحصل على بيت ولا على عمارة ولا على سيارة، امال هو ايه؟ كيف تشعر بالسعادة في هذه الدنيا؟ إذا أدخلت السعادة على الناس، بإدخالك السعادة على الناس، إنك تدخل السعادة، أقول لك إزاي؟ أدخل على أختك المسكينة يوما التي تعيش في مصر، أو التي تعيش في أي بلد، واترك مالك وولدك وزوجتك وكل زوجتك وأولادك اني بلد الى اختي المسكينة الفقيرة لكي اخبر بخاطرها ولكي ارى السعادتها زي محمد. قسما بالله عندما تدخل على اختك وتحتضنك بين جنحيها وترى الابتسامة في عينيها وترى النور في وجهها والله سوف يضيع قلبك من الفرحة والسعادة. والله الذي لا اله غيره، ان السعادة ليست بان تعيش لنفسك. ولذلك قال بعض الناس ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط، ما استحق ان يولد من عاش لنفسه، ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط هو ميت على الارض. وان عده الناس احياء وان عده الناس من الاحياء فإذا أردت أن تسعد فأدخل السعادة على غيرك، وإذا أردت أن تفرح فأدخل الفرحة على غيرك. ولذلك يقول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وجئت رايح تحسن على الناس ربنا هيكافئك ويحسن إليك، رايح تفرح أختك ربنا لابد يفرحك. فرحت إذا دخلت على مريض وهو ينام على الفراش وفعلت وقلت له كلمة طيبة وواسيته وبشرته بالجنة وفرجت كربه سوف يفرج الله كربه، كما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من فرج عن اخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة ايه؟ من كرب يوم القيامة. والله في عين العبد ما دام العبد في عين اخيه. ولذلك يقول النبي محمد في الحديث الذي رواه احمد في المسند وغيره وحسنه الامام المنذري في الترغيب والترهيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تعال معايا ده اخر كلمتين اخر عنصر بس خلي بالك معايا لان دول احنا كلنا عايزين، انت مش عايز تبقى سعيد وانا عايز ابقى سعيد، عايزين ندور على خير السعادة. ادخل السعادة على الناس تسعد وادخل الفرحة على الناس تفرح والا فلن تشعر بالسعادة ابدا. قسما بجلال الملك لن تشعر بالسعادة والله، فقد اخطأت الطريق وبحثت عن السعادة في غير طريقها وفي غير اسبابها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي بيقول ده ما تصلي عليه الاول، يقول من كفى مسلما في الدنيا على عري كفاه الله يوم القيامة من خدر الدنيا. يكفي مسلم هو عيان ربنا يكفيه من لباس الدنيا. ومن اطعم مسلما على جوع كفاه الله او اطعمه الله عز وجل يوم القيامة من طعام الجنة. ثم بعد ذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن سقى مسلما على ظمأ في الدنيا سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. طب تعالى شوف الحديث الجليل ده. ويقول النبي في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى تأمل معايا الحديث العظيم ده، أحب الناس إلى الله مين يا فرد؟ الذين يصلي بالليل مين يا رب؟ مين يا رسول الله؟ من أحب الناس إلى الله؟ يقول النبي أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أنفعهم إيه؟ من الناس. يشوف أبو صلي ويرشكوا فيه ويعلم من السوق مش عارف إيه ويدخل دار ويؤذي دار أبدا. أخطأت طريق السعادة يا رب العالمين. أدخل السعادة على دارك يا عدو أختك، يا عدو يا أخي لماذا تعادي أختك؟ ألا تريد أن تبر أباك في القبر؟ إن أباك تركك لأختك، لأختك. ما دخلت عليها في يوم ابني؟ أتخاف من الجنايات من الرزاق؟ الله فلماذا تقطع يا عبد الله؟ اتقوا الله يا عبد الله. شوف النبي محمد ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم واحب الاعمال الى الله به. تعالى بقى معايا كده بعد ما توحد الله، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم فرحه. ليه بعدين؟ ان تكشف عنه، ان تكشف عنه كربة او تقضي عنه ظلما. وبعدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول، شوف النبي بيقول ايه، ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. يعني أخوي ده يقول لي تعالى في المصلحة الفلانية يشوف معاه، أفضل يقول لك تقعد 30 يوم في المسجد تصلي فيه غير الملك سبحانه وتعالى، ما تخرجش الأهل في البركة تتكلم القائد. إذا والنبي يقول تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. وبصرك للرجل الرديء البصر صدقة. يعني لو قلنا في واحد كثير يخطي وجه الصوت للبيت، انت عند الله افضل من كل انسان يعمل الناس كثير. لا اقصد الفريضة بالذات معاي. وبصرك للرجل الرديء البصر صدقة وافراغك في دلو اخيك صدقة. ما عندوش مانع يجيب شويه ميه وتلبسه كوبايه او قله او حله او غيره. انظروا يا عباد الله، اذا تعيش السعاده كيف تعيش سعيدا؟ بثلاثه امور: بتوحيد الله وطاعته وهجر تركه ومعصيته، ثانيا بالايمان بالمقدور والرضا بالمكتوب، ثالثا بإدخال السعادة على الناس. أدخل السعادة على المرضى، أدخل السعادة على الرحم، أدخل السعادة على أبويك، أدخل السعادة على الجيران. لا تؤذي المسلمين، لا تؤذي الموحدين، تعش سعيدا سعادة من الله رب العالمين. فإن تركت هذه فالله والله لن تسعد أبدا. وإن جمعت المال كله وبنيت الأرض كلها عمارات وركبت أكبر السيارات وحفظت على أعلى الشهادات وجمعت المناصب ورزقك الله بألف ولد وزوجة، كل ذلك ليس من طرق السعادة. انظر إلى طرق السعادة، يعش كلنا لبعض. أنت ما خلقت لنفسك، عندما تريد أن تعيش عش لغيرك، لا تعيش لنفسك. يعيش لك كل شيء، إن أحببت الناس أحبوك، وإن عاديت الناس عادوك، وإن كرهت الناس كرهوك، وإن أبغضت الناس أبغضوك. فإن عشت للناس عاش كل نفس، أنت واحد تعيش للناس، فيعيش الله كل الناس لك، لأنك عشت في إرضاء الناس وفي إرضاء الناس يستحق أمانة. من عاش لنفسه فقط أسأل الله عز وجل أن يسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة، اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة، اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة، اللهم طهر قلوبنا من الإسراف، اللهم طهر قلوبنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من الذل والحقد والحسد، اللهم طهر قلوبنا من السخط والعناد والبغضاء، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارزقنا المحبة في قلوبنا لبعض، اللهم ارزقنا المحبة في قلوبنا لبعض، واهد الجيران لجيرانهم، واهد المسلمين لبعضهم، اللهم رد كيد عدونا في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم ارفع مكفك وغضبك عنا وعلى طاعتك اعنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع البلاء والغلاء عن الموحدين، اللهم ارفع البلاء والغلاء عن الموحدين، اللهم لا تدع فينا مريضا الا شفيته، اللهم لا تدع فينا مريضا الا شفيته، اللهم لا تدع فينا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته وسترته، واسترنا في الدنيا والاخره يا رب العالمين. يرحمنا من هذه الامه واخوه.